فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نواصل في شرح ما يتعلق بأبواب النكاح والطلاق وغيرها من الرسالة، وانتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: والخلع طلقة لا رجعة فيها، وإن لم يسمى طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه. قال: والخلع طلقة لا رجعة فيها. الخلع سيأتي تفصيله في قول المؤلف: للمرأة أن تفتدي من زوجها على وجه. هذا باب الخلع. والمراد بالخلع مأخوذ من خلع يخلع بمعنى نزع، فهو مأخوذ من معنى الانتزاع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المخترعات المنتزعات وهن المنافقات. والله تبارك وتعالى قد جعل كما قال عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الرجل لباس للمرأة والمرأة لباس للرجل. فإذا أرادت المرأة أن تطلب أو طلبت الطلاق وانتزعت من زوجها فقد اختلعت وانتزع. والمراد بالخلع هو أن تطلب المرأة من زوجها أن يطلقها فتكون قد انتزعت منه مقابل شيء تعطيه إياه، مقابل شيء تعطيه إياه. فالخلع طلب المرأة من زوجها أن يطلقها مقابل شيء تعطيه إياه، هذا هو حقيقته، وسيأتي تفصيله أكثر في الباب أو في الكلام الذي ذكره المؤلف في قوله: وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها. قال: أو أقل أو أكثر، محل خلاف. أن تفتدي بصداقها نعم، وبأقل منه نعم، لكن بأكثر محل خلاف، وبأقل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في الحديث لما قالت المرأة: يا رسول الله لا أنتقد عليه خلق ولا دين، لكن أكره الكفر ولا الإيمان. فقال: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: طلقها التطليق وردي له حديقته، كما جاء في حديث ابن عباس. وجاء في رواية عند الحاكم قالت: أرد عليه الحديقة والزيادة. قال: أما الزيادة فلا. فهذا يأتي فيه خلاف إن شاء الله تعالى، لكن المقصود هو أن المؤلف أراد أن يشير إلى أن الخلع طلاق. قال: والخلع طلق. والخلع يسمى الخلع، ويسمى الصلح، ويسمى الفدية، ويسمى الإبراء والإسقاط. فيسمى الخلع صلح إذا كان ردا مثل ما أعطاه، ويسمى فدية إذا كانت، يسمى خلعا إذا أعطت مثل ما أخذ، ويسمى صلحا إذا أعطت أقل، ويسمى فدية قال إذا أعطت أكثر، ويسمى تبرئة إذا أسقط ولم يأخذ منها شيء. فبعضهم يسمي الخلع صلحا وفدية وإبراء، وبعضهم يفرق بما ذكرت فيقول: الخلع إذا ردت المثل، والفدية إذا كان أقل، والصلح إذا كان أقل، والفدية إذا كان أكثر، والإبراء والإسقاط إذا لم تعطي شيئا. وبعضهم يجعلها بمعنى واحد، والحاصل هو الخلع كما ذكر. وهل هو طلقة أو ليس بطلقة؟ المرجح عند مالك أنه طلقة، فعند مالك هو طلقة، وأيضا رواية عند الشافعي ورواية الحنابلة. والصواب أن الخلع ليس بطلقة بل هو فسخ. الخلع ليس بطلقة بل هو فسخ. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: طلقها تطليقة واعتدي بحيضة. والطلاق عدته كم؟ ثلاث قروء، ثلاث قروء. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعتد بحيضة واحدة. والوارد عن أكثر الصحابة أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وإن كان نقل عن عمر وعائشة وعن ابن مسعود وغيرهم أنه معتبر الخلع طلاقا، ولكن لا يثبت في ذلك شيء عنه كما قال ابن المنذر وغيره. والذي ثبت عن الصحابة أنهم اعتبروا الخلع فسخا ولم يعتبروه طلاقا. قال القائل: وما الفرق بين الفسخ والطلاق؟ نقول: لو طلقها تطليقتين ثم اختلعت منه، طلق ورد ثم طلق ورد ثم اختلعت منه، إن كنا الخلع طلاق حرمت عليه، وإن كنا ليس بطلاق جاز أن يرجعه. فإذا جئنا لكتاب الله جل وعلا قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. إلى أن قال: نعم، وللرجال عليهن درجة، والله والله عز وجل. فإن طلقها فلا تحل له الباب حتى إلا قبل هذا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نعم. فإن خاف وإن يخاف أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا هو الخلع. فقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن حق ب... نعم نعم. فالطلاق مرتان، فتسريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا شيئا مما آتيتموهن إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. يعني الطلاق مرتان، يطلق ويرد ويطلق ويرد، ولا يجوز للزوج أن يأخذ مما أعطى الزوج شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، يعني يطلق ورد ثم طلق ورد ثم لا يمكن أن يجتمع، فأرادت أن تنفصل، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هي. إذا افتدت بشيء، ما معنى ذلك؟ اختلعت، أي طلبت الطلاق، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها، هذه الثالثة، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. إذا ذكر الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلقة الثالثة. لو كان الخلع طلاقا صارت الطلقة الثالثة ماذا؟ رابعة. لأنه بعد الخلع قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فدل على أن الخلع ليس بطلاق، لأن الله جل وعلا ذكره بين الطلقتين والطلقة الثالثة، فذكر هذا الخلع. فالصحيح أن الخلع ليس بطلاق على خلاف ما أشار هنا المؤلف، وهو المذهب الأقوى، وهو مذهب أبي حنيفة، وقول رواية عند الإمام أحمد، وقول كثير من السلف. فالصحيح أن الخلع فسخ ليس بطلاق. قال: والخلع طلقة لا رجعة فيها، فليس بطلاق، هو فسخ. قوله لا رجعة فيها يعني إذا اختلعت لا يمكن أن يرجعها، بمعنى لو قالت طلبت الطلاق فطلقها، فطلقها هذا فسخ لعقد الزواج، فإذا طلقها صارت بانت منه، بانت منه بينونة صغرى، فلا يمكن أن يرجعها، بل يأتي خاطبا ويطلب خطبتها ويعقد من جديد وصداق وغير ذلك، فهو بينونة صغرى كما جاء في الأثر عن ابن عثمان رضي الله عنه وغيره. لا رجعة فيها، وهذا هو الصواب، فهو فسخ ويعتبر بينونة صغرى ولا يحتسب طلاق. فإن قالت مثلا طلقني، قال أنت طالق، ماذا هنا؟ على خلع بانت منه ولا يستطيع أن يرجعها، وتعتد بحيضة، تعتد ماذا؟ بحيضة واحدة، وبعد العدة إذا جاء يأتي كسائر الخطاب، تقبل تقبله أو ترده أو ماذا؟ أو ترده. وهذا يقع في أحيانا بعض الناس حتى ينتبهوا إليه، فبعض الناس ممكن تطلب منه زوجته أن يطلقها فيطلقها، قل أنت طالق، فهذا خلع، هذا خلع، ويكون موافقة على الطلاق مقابل تمتيعها بشيء، أن مقابل أن ترد له ما أصدقها أو ما تراضيا عليه، ويعتبر ماذا؟ بانت منه، فتعتد بحيضة ويردها بعقد جديد، يردها بعقد جديد بعد انتهاء عدتها. قال وإن لم يسم طلاقا، وإن لم يسم طلاق عند مالك إذا قالت طلقني قال قد خلعتك، أو قالت أريد أن أخترع قال لك ما أردت، أو قد خالعتك، أو أنت مختلعة أو منتزعة، قال ولو لم يسمي طلاقا فيعتبر عند مالك طلاقا، يعتبر طلاقا، والصواب أنه فسخ ولو صرح بالطلاق كما قال عليه الصلاة والسلام، قال طلقها تطليقة، قل أنت طالق، قال واعتد بحيضة، ولو كان طلاقا لكانت العدة ماذا؟ العدة ثلاث فروق كما سبق. وإن لم يسمي طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه، يعني أن ترضيه بشيء، والمختلعة التي تطلب الطلاق ترد صداق هذا الرجل، ترد صداقه، ورد المثل محل اتفاق، رد الأقل أو الأكثر محل خلاف، سيأتي في محله إن شاء الله. فسبب إرادة الخلع هنا كون تسمية مالا بيان عنه من أنواع الطلاق، والصواب أنه فسخ وليس بطلاق، وعرفتم الفرق بين الفسخ والطلاق، فالطلاق تعتد ثلاث فروق، والمختلعة تعتد حيضة واحدة، والطلاق يعني إذا اعتبرناه طلاق قد يكون رجعيا، أما اعتبار فسخ فهي بينونة صغرى، الطلاق يمتلك الرجعة وهذه لا يمتلك، إن أراد أن يردها ردها بخطبة جديدة وعقد جديد. نعم. ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي ثلاث، دخل بها أو لم يدخل بها، وهذا سبق في الطلاق الثلاث، فعند مالك قوله البتة يعتبر طلاقا، يعتبر ماذا؟ يعتبر طلاقا، كما جاء ماذا في حديث امرأة رفاعة القرظي قالت إن زوجي طلقني فبت طلاقي، فبت طلاقي يعني طلاق البت، قال أنت مطلقة البت، وبت الشيء في اللغة قطعه وفصله، فلفظ الطلاق البت عند مالك لفظ أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فيعتبر ثلاثا فتحرم عليه من فوره. فمطلقة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والصواب كما أشرنا سابقا أن طلاق الثلاث يعتبر هو طلاق بدعي كما هو عند مالك، ولكن يقع واحدة كما كان الأمر عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وشيئا أو في صدر خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، كما ذكرنا لكم أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غالبه فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى مضبوط عندي أو ينوى يعني بحسب نيته في التي لم يدخل بها. هنا إشارة إلى ألفاظ الطلاق، بماذا يقع الطلاق. ألفاظ الطلاق على قسمين، ألفاظ صريحة وألفاظ من قبيل الكناية. الطلاق على قسمين، صريح وكناية. أما الصريح فاللفظة نفسها تدل على ذلك، واتفق العلماء على أن لفظة أنت طالق وما اشتق منها طالق طلقت مطلقة طلاق بيني وبينك طلقتك تطلقين إلى آخره، هذا اللفظ وما اشتق منه محل اتفاق أنه طلاق. وألحق به العلماء أيضا مما يعتبر صريحا المفارقة والتسريح لورودها في الكتاب، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وذكر أيضا لفظ المفارقة فقالوا هذه ألفاظ صريحة، وعند ابن حزم لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أنت طالق أنت مسرحة أنت فارقتك، وهذه تدل على الطلاق وهي ألفاظ الصريحة. فاض الكناية التي تحتمل معنى الطلاق، التي تحتمل معنى الطلاق، والكناية على قسمين ظاهرة ومحتملة، ظاهرة في الطلاق ومحتملة في الطلاق. أما الصريح فلا تعتبر النية، إذا قال أنت طالق فهي مطلقة، لا يقول كنت لم أنوي الطلاق، لا يقول لم أنوي الطلاق، إلا إذا قامت القرينة على ذلك، قامت القرينة على ذلك. أما لفظ أنت طالق فلا تحمل إلا على الطلاق. وقع في زمن عمر رضي الله عنه قصتين حادثتين. الحادثة الأولى المرأة أرادت أن تتحايل على زوجها، فقالت أو يعني تحايل حتى يمدحها ويذكر لها كلاما جميلا، فذكر لها كلاما جميلا، قالت لا حتى تقول أنت خلية، قال أنت خلية، قالت لا لا أرضى حتى تقول أنت طليقة، قالت أنت طليقة، قالت طلقتك طلقتك. فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما ذكر لعمر قال هي زوجتك، قال إنما فعلت كذا وكذا، قال هي زوجتك، فلم يعتبر هذا. وأخرى تمكنت من زوجها حتى على شيئا مرتفعا فأخذت بالدرج أو السلم أو كذا، وقالت إما أن تقول أنت خلية وإما أنزعه، قال أنت خلية، قال طلقتني. فرفع أمره إلى عمر فلم يقض بطلاقه. هذا إذا قامت القرينة. أما إذا قال أنت طالق ويقول ما كنت أقصد، لا، لفظ صريح. الكناية لفظ محتمل، قد يراد به أو لا يراد. هنا تأتي محل النية، النية تعتبر النية، تعتبر ماذا؟ النية. فمن الكناية ما هو ظاهر، وعند مالك الفاظ الكناية، الفاظ الطليق، الطلاق الكنائي الظاهرة برية، خلية، حرام، حبلك على غاربك، ترك الحبل على غاربه أي ألقاه، أرسله، أطلقه. إذا قال حبلك على غاربك فهذا كناية للطلاق، لكنه ظاهر، لكنه ماذا؟ ظاهر. لهذا يعتبر عند مالك طلاقا إلحاقا بالصريح. أما إذا كان لفظ الكناية ليس ظاهرا ولكن محتملا، فهنا يعمل الإمام مالك رحمه الله النية، إن نوى الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي الطلاق لا يقع الطلاق. مثل إلحقي بأهلك، هذا مثلا لفظ محتمل، كناية محتملة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج المرأة الجونية وأدخلت عليه، فتقدم منها فقالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعنت بعظيم، إلحقي بأهلك، فكان طلاقا، فكان طلاقا. كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة الثلاث الذين خلفوا كما جاء في الصحيح، بعد أن هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ثم أرسل إليهم أن يفارق كل واحد منهم زوجته ولا يجتمع معها. فقال كعب بن مالك لما جاءه الخبر، قال لك الرسول الذي نقل له خبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال ماذا أفعل؟ أطلقها أم ماذا؟ قال لا، لكن تفارقه. فقال لا، إلحقي بأهلك، يعني اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينوي الطلاق، وإنما طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ابتعد عنها، يعني لا يجتمع حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فقال الحقي بأهلك ولم ينوي طلاقا، ولهذا لم يكن طلاقا. فهذه كناية محتملة وليست ظاهرة. فعند مالك برية، خلية، حرام، حبلك على غاربه، قال إذا كانت هذه المرأة دخل بها ثم قال لها هذه الكلمة، خلية، برية، حبلك على غاربه، حرام، قال هذه ثلاث. أما إن كانت غير مدخول بها فينوى، تعتبر نيته. إذا قال نويت طلقة واحدة نقول واحدة، طلقتين طلقتين، ثلاث ثلاث. هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى. ونقول الطلاق كما ذكرنا صريح وكناية. الصريح لفظ ما يحتمل إلا المعنى ذاك، وهو الطلاق والمفارقة والتسريح. أما الألفاظ الأخرى التي تحتمل الطلاق فهي كناية، سواء كان ظاهرة أو محتملة، نقول يعتبر هاهنا القصد وتعتبر النية. فإن قال ناويا للطلاق وقع الطلاق وتقع طلقة واحدة، وإن لم ينوي الطلاق فلا يقع الطلاق، كما ذكرنا في قصة كعب بن مالك في لفظة إلحقي بأهلك. قال والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا، وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها، وكذلك السيد في أمته. هذه المطلقة ما هو الأمر في صداقها؟ المدخول بها تأخذ الصلاة، تستحقه، كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن استحل من فرجها، أما غير المدخول بها المطلقة غير المدخول بها فهذه على قسمين، إما أن يكون لم يحدد لها الطلاق وإما أن يكون حدد لها الطلاق، فإن تم العقد عقد عليها تزوجها ولم يسمي صداقة ولم يدخل بها ثم طلق فهاهنا لا يلزمه الصداقة وإنما يلزمه التمتيع، أي أن يجبر خاطرها بشيء من المال، لأن مناها بالزواج وربط معها العقد ثم طلقها، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. هذا يسمى بالتمتيع، اختلف فيه العلماء على قولين، منهم من يقول هو واجب ومنهم من يقول ماذا مستحب أو هو مندوب إليه، ولا شك أن وجوبه ظاهر من الآية فمتعوه كما قال جل وعلا. أما إن طلقها قبل أن يمسها واتفقا على صداق معين فهنا يشطر قسمين، يأخذ هو النصف وهي النصف. قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، أي عينتم المهر، فنصف ما فرضتم، نصف ما فرضتم، يعني يهو يأخذ النصف وهي تأخذ النصف، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون هذا بالنسبة لمن؟ للنساء بالمرض. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من الذي بيده عقدة النكاح؟ هذا لفظ مجمل مشترك أو مجمل، يحتمل الزوج ويحتمل ماذا؟ ويحتمل ولي المرأة، وولي المرأة ها هنا هو الذي يتولى تزويجها ويكفي في ذلك أن تصمت وهي البكر، بخلاف السيد فلا بد أن تترجم كما قال صلى الله عليه وسلم، والثيب تعرب عن نفسها أي تظهر، ولهذا قال والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إذا كان عين لها الصداق، إلا أن تعفو عنه هي، قالت لا أريد، لكن إن كانت ثيبا، أما إن كانت بكرا فالأمر إلى أبيها، حملا على قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج، وكذلك الأب، فالأب هو الذي يعقد للمرأة، الأب هو الذي يعقد للمرأة أو من هو ولي له أو من هو ولي له، فالمرأة إذا طلقت قبل الدخول تستحق نصف الصداق والنصف الباقي يرجع إلى الزوج، فإن تنازل عنه الزوج أخذت الجميع، وإن تنازلت هي أخذ الجميع، أو تنازل وليها أخذ الزوج الجميع، وكذلك السيد في أمته إذا كان خطأ تزوجها الأمة، يعني زوجت هذه الأمة ثم طلقت قبل الدخول وكان قد فرض لها مهرا، فالسيد هو الذي يتنازل، إذا تنازل الزوج أخذ كل المهر، أما إذا لم يتنازل الزوج أخذ نصف المهر، لكن الأمة لا يحق لها أن تتنازل، بل الأمر إلى زوجها هو الذي إلى سيدها هو الذي له الحق في التنازل. قال ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر، يعني يرى أنه مندوب ليس واجبا، والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمخترعة، هذا الذي ذكرته سابقا، يعني المطلقة قبل المسيس وقبل تعيين وتحديد واتفاق على مهر ليس لها شيء، بل يمتعها، والتمتيع هو أن يعطيها شيئا يجبر به خاطرها، لأنها طمأت في الزواج ثم ماذا؟ لم يقع. وهذا مرجعه إلى العرف وإلى حال الإنسان من اليسر والعسر، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، متاع بالمعروف حقا على المحسنين. والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها، الذي أعطاه يعني عين لها الصداق لا يوجد لها المتعة، بل تأخذ نصف الصداق وهو يأخذ نصف الصداق. طيب والمقتلعة التي قالت طلقني فطلقها، ليس لها أيضا متعة، ليس لها متعة. طيب والمدخول بها التي طلقت، هل لها متعة أو ليست لها المتعة؟ هل تمتع أو لا تمتع؟ هذا خلاف بين أهل العلم، نذكره بعد الأذان إن شاء الله. المطلقة بعد الدخول هل لها المتعة أو لا؟ المتعة ذكرت في المطلقة قبل الدخول، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وفرضتم لهن فريضة ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء، أو قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه المطلقه قبل الدخول، لكن غيرها جاء بعد ذلك بعد هذه الايه في نفس السوره سوره البقره قول عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. فقوله وللمطلقات هذا عموم استفاد منه بعض العلماء أن المتعة تجب لكل مطلقة سواء كان طلاق رجعيا أو بائنا، وحتى الخلع على من عده طلاقا وجب التمتيع لعموم هذه الآية. نقول لكن هي الأظهر أنها مخصصة بالآية الأخرى، وهي في حق من طلقت قبل الدخول أو قبل المسيح ولم يفرض لها الصداق. قال نعم وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها فلها الميراث ولا صداق لها، ولو دخل بها كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم. هذه المعقود عليها ومات الزوج قبل أن يدخل بها، وإن مات عن التي لم يسر لها ولم يبني بها، تزوج امرأة ثم مات ولم يعين الصداق، قال فلها الميراث ولا صداق لها، لها الميراث ولا صداق لها. أما إن كان دخل بها فلها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم. فتقرير مذهب مالك أنه يعني هنا مسألة، لو تزوج رجل امرأة وعقد عليها ولم يسميا صداقا، لم يتفقا على صداق معين، قبل الدخول متواعدين على زواج، على الزواج بعد سنة أو كذا، قبل الدخول، قبل المسيس، قبل الخلوة، مات الزوج، مات الزوج، فماذا عليها؟ قالت لها الميراث وليس لها الصداق، لها الميراث وليس لها الصداق. لما؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في الصداق: ذلك بما استحل من فرجها، وهو لم يدخل بها بعد، فلما تستحق الصداقة؟ ولهذا قال ولو دخل بها كان لها الصداق، كان لها الصداق. أي صداق؟ ما إن سماه فهو، وإن لم يسمه فلها صداق المثل ما دام لم ترض بشيء معلوم، ذكر على شيء معلوم فلم ترض به فنعطيها صداق المثل، وهذا مذهب مالك. لكن الأقوى في المسألة هذه أن المرأة إذا تزوجها الرجل ثم مات قبل أن يدخل بها أو قبل المسيس والخلوة، فإنه يثبت لها الميراث والصداق وتلزمها عدة الوفاة، لما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، حديث ابن مسعود أنه جيء إليه فقيل يا أبا عبد الرحمن، رجل تزوج امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها ولم يسمى القضاء، قال أقول فيها برأيي، فإن وفقت أصبت فمن الله، وإن أصبت فمن نفسه والشيطان، لها صداق نزيلاتها ولها الميراث وتأكد. فقال رجل بذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروة بنت واشق، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجي تزوجني ثم خرج في هذه السرية لزيادة سبيل الله فمات، فقضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق وبالميراث وبماذا؟ وبعدة الوفاة، وبعدة ماذا؟ المتوفى عنها زوجها. فهذه حالة أو مسألة خاصة، من تزوجت وعقد عليها ومات زوجها قبل أن يدخل بها وقبل المسيس وقبل الخلوة وجب لها ميراث، الميراث يعني ترث زوجها، ولها الصداق كاملا، فإن لم يسمي فصداق المثيلات، مثيلاتها أو مثيلاتها، وتلزمها عدة المتوفى عنها زوجها. وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج، فإن دخل بها ولم يعلم ودى صداقها ورجع به على أبيها، وكذلك إن زوجها أبوها، وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شيء عليه ولا يكون لها إلا ربع دينار. هنا أشار إلى العيوب التي بها يرد الزواج، وإذا وقعت هذه العيوب ووقع الزواج وكان الدخول ثم علم الزوج بالعين وكان قد أعطى الصداق، فعلى من يعود بهذا الصداق؟ فتضمن هذا الكلام الإشارة إلى مسألتين، المسألة الأولى ما هي العيوب التي بها يفسخ الزواج، والمسألة الثانية من الذي يضمن الصداق، لأن الزوج إذا غرر به وتزوج المرأة ودخل بها ثم علم بها مرضا ينفر منه وما يستطيع أن يتم الزواج معه، فتقول المرأة الصداق بما استحل من فرجها، لكن هو مغبوط قد غبن، فمن الذي يضمن مهره؟ هذه المسألة الثانية. فالمسألة الأولى بما ترد، بما ترد المرأة أو بما يرد الزواج، هل بكل عيب وهو اختيار بعض العلماء أو لا عيب يرد به، وتوسط بعض أهل العلم فقال من العيوب ما يرد به الزواج ويفسخ، ومن العيوب ما لا يرد، فكل عيب يمنع مقتضيات الزواج هذا محل اتفاق في الجملة أنه يفسخ به الزواج. إن كانت المرأة مما لا يتمتع بها كانت تكون رتقاء أو أن يكون الرجل عنينا أو مجبوبا أو نحو ذلك، فكل عيب منع الزواج كما قال وداء الفرج، فهذا من مقتضيات الزواج تمتع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، فإن كان هذا موجودا منع مقتضيات الزواج فيفسخ العقد. هذا أقوى في الدليل. وأما غير هذا من العيوب فكل عيب على ما رجحه بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله، كل عيب يجعل النفس تشمئز من الطرف المقابل بحيث لا يمكن أن يجتمع فسخ به الزواج، وخاصة الأمراض القبيحة كالجذام والجنون والبرص ونحو هذه، هذا من الأمراض، فإذا كان المرض لا تطيب النفس في البقاء مع الطرف الآخر يفتق به ماذا؟ يفتق به الزواج. يعني إذا كان غرر بالرجل له الحق أن يفسخ الزواج ويضمن في الصداق، وتضمين الصداق يكون على تفصيل سيأتي لكم. أيضا إذا غرر بالمرأة، غرر بالمرأة ثم رأت العيبة الرجل فلها الحق في أن تفسخ، في أن يفسخ هذا الزواج، وتستحق المهر بما استحل من فرجها. طيب المسألة إن شاء الله لها تتمة تأتي إن شاء الله في درس لاحق. يقول السائل إذا طلبت المرأة من زوجها الخلع هل يجب أن ترد له الصداق أم يستحب لها؟ يجب، وإذا امتنعت من أن تعطيه شيء ماذا عليه؟ يجب عليها أن تعطيه، يلزمها أن تعطيه، لأنها لما جاءت المرأة فاطمة بنت شماد بن قيس أو جاءت وطلبت الخلع من زوجها قال صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت لا، فاستدعاها وقال طلقها تطلق، فألزمها بأن ترد، فيجب أن ترد هذا الصداق وهي ملزمة برده. والله أعلم. في واحد هنا ترك ورقة يقول يحتاج إلى الإعادة تفصيل الدم ألف سالي، ألف سالي يعني آلي نتف، وهذا يوم السبت يعني يوم غد 5/3، ومن استطاع يعني ترك رقم هاتف، إذا كان في واحد يستطيع أن يعين فرقم الهاتف موجود يأخذه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اكبر، اللهم اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اكبر، الله اكبر، لا